ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليشهدوا منافع لهم، ليحضروا المنافع. أذن فيهم يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا المنافع، جمع منفعة، منافع الدنيا والآخرة، رضوان الله، الثواب، الجنة، المغفرة، هذه منافع الآخرة. منافع الدنيا أيضا الدينية من قوة الصلة بينهم، ظهور الأخوة الإسلامية، ظهور مكانة الأمة بين الأمم، هذه في الدنيا منافع دينية. وأيضا منافع البدن، منافع الربح، منافع التجارات، منافع اللحم والطعام. فإذا هناك ليشهدوا منافع لهم في منافع علمية، وفي منافع عملية، في منافع دينية، وفي منافع دنيوية، في أشياء أخروية. سبحان الله، مبدأ الأخوة الإيمانية، اجتماع المسلمين.